وما أنت بتابعين

Ooh. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

ما شاء الله ما شاء الله. والموت من جار لعنهم

وقالوا سمعنا وأطعنا Oh,